بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ان المفروض في الاصل نسخة اصلية، النسخة دي مفروض ايه ليها تاريخ انتقال نص لغاية نسخة مثلا في القرن الستاشر اللي وصلت لنا ايا كان بقى. في تاريخ انتقال النص ده دخل في النص تغييرات، التغييرات دي ليها اسباب. النسخة دي ما بقتش موجودة بسبب التغييرات دي، النص اتغير. تمام، انا عندي نسخ بعد ما كان حصل تغيير اثناء انتقال النص تاريخيا. مهمة الناقد النصي انه يعرف التغيير اللي حصل في النص علشان ايه يقدر يشيله، بيعمل عملية تنقيح وتصحيح. عملية تنقيح يعني اي شوائب دخلت النص يشيلها، تصحيح يعني حاجة اتغيرت او اتبدلت يرجعها لأصلها. فالعلماء مهم جدا عندهم ان هم يدرسوا ازاي اصلا الاخطاء دي كانت بتحصل واسبابها، علشان ده هيسهل على الناقد انه يعرف يكتشفها في قلب المخطوطات علشان يعرف ايه يرجع النص الاصلي. ففي كلمة بيستخدموها اللي هي unintentional. كلمة unintentional دي يعني غير مقصودة، ما كانش يقصد. وكلمة deliberate يعني كان عارف هو بيعمل ايه. فهم بيقسموا الاخطاء، يا اما خد بالك لما بنستخدم كلمة خطأ ده اصلا معناه ما يعني بيترجموه بالانجليزي اللي هي كلمة ايرور. فكلمة ايرور عندهم مش بيديلك دلالة هل كان قصده ولا ما كانش قصده، المهم في حاجة غلط حصلت. احنا لما بنقول كلمة خطأ بيجي في ذهننا ان هو دايما حاجة مقصودة يعني، او ما علينا من التعريف ده، انا كنت دقيق فيه بس نفضت. المهم هم بيصنفوا التغييرات اللي حصلت في النص يا اما مقصود او غير مقصود. فالغير مقصود بيقول ان انتنشنال، انتنشنال اللي هي من النية يعني، ما كانش عنده نية، كان حاجة غير مقصودة حصلت بغير ارادته. ديليبريت يعني هو كان عارف هو بيعمل ايه. الاخطاء الغير مقصودة اللي هي الـ unintentional دي بيقسموها لثلاث اقسام، يا اما اخطاء غير مقصودة متعلقة بالبصر، يا اما اخطاء غير مقصودة متعلقة بالسمع، يا اما اخطاء غير مقصودة متعلقة بالذاكرة. البصر لما كان عنده مخطوطة قديمة وبينقل من المخطوطة القديمة دي في مخطوطة جديدة، فهو بيقرأ ويقوم ناسخ، ويقرأ ويقوم ناسخ، ممكن تحصل مشاكل خطأ بصري، فإيه اللي ينقله يطلع غلط. دي الأخطاء البصرية وهنشرح أنواعها. الأخطاء السمعية لما كان بيقف واحد في وسط 10-12 ناسخ ماسك المخطوطة بيقرأ منها وهم إيه بينقلوا، يعني حد بيملي. ففي اخطاء كانت بتحصل، بيسمع حاجة غلط، صوت لغوش عليه، اصوات حروف معينة قريبة من بعض، كتب حرف مكان حرف، هنشرحها برضو. اخطاء الذاكرة دي غالبا كان بيقع فيها اباء الكنيسة، لان ما كانش في حد بيحفظ الكتاب بالكامل وبيكتبه من الذاكرة، لكن اباء الكنيسة كانوا في وسط الوعظة حافظين بعض النصوص، فيقوموا مسمعين النصوص دي للشعب، وحد بيكتب الوعظة بتاعتهم او حاجة زي كده. فالمهم ان لما الاب بيجي يسترجع النص من الذاكرة يقوله بالشبه او يقوله بالمعنى، او يلخبط ويجيب نص اخر، او نص مثلا في متى له شبيه في لوقا فيدمج النصين في بعض، المهم حاجة بتحصل يعني وهو بيسترجع النص من الذاكرة. دول الثلاث انواع اللي العلماء حطوهم في ايه التغييرات الغير مقصوده، يا اما حاجه خاصه بالبصر، يا اما حاجه خاصه بالسمع، يا اما حاجه خاصه بالذاكره. الاخطاء البصريه دي بقى ايه؟ طالع منها خمس حاجات وليها مسميات، والمسميات دي بتستخدم في كتب التعليقات، ربنا ييسر ايه وتعرفوها يعني. اول خطا بصري بيسموه ايه؟ ثانيه واحده بس عشان انا نظري ضعيف وعلى قدي. اول حاجه بالانجليزي اسمها ديتوجرافي. يعني ايه كلمه ديتوجرافي؟ قال لك انه بيكرر حاجه معينه من غير سبب. زي ايه؟ انا قاعد مثلا بكتب رساله معينه على الكمبيوتر، ما صادفتكش ان انت كررت جملة انت كنت كاتبها قبل كده، نسيت ان انت كتبتها تاني. ده بيسموها ديتوجرافي. او كلمة معينة انا كنت كاتبها كتبتها تاني، نسيت ان انا كتبتها. في وسط الكلام مثلا قمت كاتب ذا كذا، او عن يعني انا كررت الكلمة، عادي بتحصل. ففي المخطوطات كان بيحصل ده. ديتوجرافي يعني عملية تكرار من غير سبب معين. كلمة هابلوجرافي، هابلوجرافي يعني ايه؟ يعني عينيا نطت من جزء لجزء، ففي حتة اتحذفت نتيجة للقفز ده، لكن القفز ده ملوش سبب علمي معين. ده بيرجعوا لعدم انتباه الناسخ، كان شارب بكوبايتين تناول اي حاجة خليته ما كانش منتبه، فعينيه نطت من حتة لحتة. فكلمة ديتوجرافي وكلمة هابلوجرافي دول اخطاء بتحصل بس من غير سبب علمي معين، نتيجة عدم انتباه الناسخ، او انه كان تعبان، او ان كان بينسخ على ضوء شمعة وعينيه وجعاه، اي حاجة زي كده. فديتوجرافي تكرار، هابلوجرافي يعني قفزة عين بس من غير سبب علمي معين. في بقى كلمتين اخوات، هومو يؤرختون وهومو يوتاليتون. مش عارف هما كاتبينها بالاتش بالاتش هومو يو في اي او اي ار خطر، واختها هو تليوتا. الكلمتين دول كبار بس مفهومين، هتتفهم. هومو يعني واحد، نفس الشيء. أرختون من كلمة أرخيه اليونانية يعني بداية، وتاليتون من كلمة تالوس اليونانية يعني نهاية. في نص في أعمال الرسل يقول لك أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. المهم بداية أرخيه، تالوس نهاية. فهومو يؤرختون يعني حذف. احنا قلنا كلمة هابلوجرافي يعني انا قفزة عين تسببت في حذف شيء بس ملوش سبب علمي معين. فالعلماء بيقول لك ان حصل هابلوجرافي بسبب هومو يؤرختون او هومو يوتاليتون. هومو يؤرختون يعني بدايات متشابهة. كلمة مثلا بتبتدي ببداية معينة، كلمة تانية بتبتدي بنفس البداية، فأنا نقلت أول حرفين وأنا برجع عينيا جت على كلمة تانية بنفس البداية، فاللي قبليها اتحذف. تمام؟ هومو يوتاليتون يعني حذف هابلوجرافي بسبب هوميوتاليتون، يعني نهايه كلمه او نهايه فقره. زي ايه مثلا؟ يقول لك مش عارف ايه، في نص كده مشهور كانوا دايما بيجيبوا عليه امثله، حاجه كده، المهم الملائكه الذين في السماء لو شهدت لو انكرت الابن هيبقى الملائكه الذين في السماء هيشهدوا عليك. المهم ان كلمه الملائكه الذين في السماء دي بتكرر في جملتين ورا بعض، فيجي هو عند اخر النص ده نقله خلاص، بيقوم ناطط على اخرة النص التاني، فيقوم ايه؟ افقط اللي في النص. يعني هو عنده نصين، نهاية النص ده شبه نهاية النص ده، فهو نقل ده كله ووقف عند الجزء ده، رجع بعينيه عند الجزء ده اللي هو مشابه ليه، فكل ده راح. تمام؟ ده بيسموها بلوغرافي، يعني قفزة عين تسبب في حذف مقطع معين بسبب يا إما بدايات متشابهة أو نهايات متشابهة. في بقى كلمة ترانسبوزيشن دي سهلة، دي ترانس يعني من ترانسبورت أو انتقال، بوزيشن يعني مكان، غير تبديل كلمات معينة. ففي نص معين مش فاكر فين بيقول لك الزنا والدعارة ومش عارف والكذب، فايه قاعد يبدل ما بين إيه في المخطوطات الكلمات دي اماكنها اتبدلت، نقل الكذب الاول بعد كده الزنا بعد كده. المهم يعني ان هو بدل اماكن الكلمات، ده بيسموها ترانسبوزيشن. فعندنا ديتوغرافي تكرار من غير سبب معين، هابلوغرافي قفزة عين بيسبب في حذف مقطع من غير سبب معين. السببين دول هوميوارختون او هوميوتاليتون، يقول لك ان حصل هابلوغرافي يعني حذف بسبب يا اما البداية متشابهة يا اما النهاية متشابهة، او ترانسبوزيشن يعني بدل ترتيب الحاجة. دول الخمسة بتوع الاخطاء البصريه. في بقى حوار اللي هو النص اللي انا كنت بقول لكم عليه ده، في المخطوطه الفاتيكانيه، اعتقد ان الصوره انتوا شايفينها يعني، بس اصغرها كده شويه عشان المخطوطه تبان. شايفين انتوا العلامه دي؟ في علامه كده عامل لك موجه ونقطه هنا ونقطه هنا. العلامة دي قصاد مكان معين في النص، شايفين كده ولا مش شايفين؟ العلامة دي كان حطها الناسخ علشان يدلل على خطأ ترانسبوزيشن. هو النص بيقول ايه؟ النص موجود اصلا في روميا 1:29 بيقول مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث. لما بصوا في المخطوطات لقى ان في المخطوطه الفاتيكانيه اللي هي رمزها البي دي حاطط بونيريا بليونكسيا كاكيا، بونيريا اللي هو زنا، بليونكسيا كاكيا اللي هو الخبث او الشر. المهم يعني الكلمات ملخبطه، الافرايميه حاطه ترتيب، السينائيه والسكندريه حاطه ترتيب، والفاتيكانيه حاطه ترتيب، فده خطا اسمه ترانسبوزيشن. الصوره دي بس كانت ايه؟ دلالة على الرمز ده، ملقوش ده رمز، ملقوهوش غير في المخطوطة الفاتيكانية. فلما جم حاولوا يشوفوا ليه حط الرمز ده، فقال لك ده قصاد نص في خطأ الترانسبوزيشن، فقال لك دي كانت إشارة ان الكلمات متبدلة. يعني هو شاف النص في الفاتيكانية قارنها بمخطوطات تانية لقى الاختلاف في الترتيب، قام حاطط العلامة دي. الفاتيكانية ما جاتش في الفاتيكانية غير مرة واحدة بس في الحتة دي. بس ده لما كان اللي حط العلامة دي مش هو الناسخ، حد مراجع عليه. مش ما بيقدروش يحددوا ال ما هو لون الحبر باين، ممكن يكون واحد من نفس زمن الناسخ. انا قصدي انه ما بيقدرش يحدد هل ده واحد جه من بعديه بفتره طويله ولا مثلا بقى فين بعد ما خلص المخطوطه ده مراجع، ما تقدرش تحدد الزمن يعني. اخلي دليبرت دي خلي نمسح كده. بص الكلمه كانت ليها اهميه عندكم. ايه؟ الكلمه نفسها وموضع الكلمه كان ليها اهميه، المفروض انا كنت شايف حضرتك حاطه علامه زي كده. اه المفروض. احنا كنا بنتكلم في الاخطاء البصريه، قلنا دول الخمسه اللي مصنفينها العلماء. الاخطاء السمعيه متعلقه بحروف او كلمات نطقها قريب من بعض. فكان في نص مش فاكر موجود فين، المهم ان بيقول ان مرور جمل من ثقب ابره ايسر من ان غني يدخل ملكوت السماوات. النص ده له قراءة تانية في المخطوطات بتقول مرور حبل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني الملكوت السماوات. إيه اللي خلى النساخ يتلخبطوا ما بين حبل وجمل؟ قال لك هي الكلمة في اليونانية الاتنين شبه بعض تقريبا. جمل بتتكتب كاميلون بإيتا، وحبل كاميلون بإيوتا، فدي كسرة جديدة قصيرة، دي إمالة طويلة، المهم إن هم في درجات الكسرة يعني، فتلخبط فبدل دي مكان دي، فظهرت القراءتين. ده خطأ سماعي. فالخطأ السماعي متعلق بكلمات بتسمعها قريبة من بعض أو حروف شبه بعض فبتغير المعنى يعني. خطأ الذاكرة قلنا ان ده كان خاص بآباء الكنيسة غالبا، لان ما كانش فيه نساخ حافظين الكتاب وبيكتبوه من الذاكرة، فكان غالبا الاب حافظ كام نص وفي وسط الوعظة ايه لما يجي يسترجع النص من الذاكرة بيخطأ، فيقول نص مثلا مختلف او يجيب نص من متى يلزقه في نص من لوقا، يعني نصوص متشابهة بيربطها ببعض وهكذا. ندخل بقى على التغييرات المتعمدة، وهي دي ايه اللعبة كلها في العهد الجديد. يعني الاخطاء الغير مقصودة دي تعتبر تافهة بالنسبة لعمل النقد النصي. اي واحد فاهم يوناني وبيعرف يقرأ هيقدر يكتشف ده خطأ غير مقصود. المشكلة ان الخطأ المقصود ما تعرفش تكتشفه غير بشاهد. الموضوع ده انا شرحته كتير قبل كده. كان في مره مقاله، واحد كاتب مقاله عباره عن 12 13 سطر. ثانيه واحده اشوف المقاله دي موجوده فين. مقالة مسميها حماقة جاهل. المقالة دي انت لو قريتها من اولها لاخرها اتحداك ان انت تعرف هو غير المقالة فين. يعني هو كاتب 15 16 سطر كتبها في الاول، زمايله المسيحيين طرقعوا له على الكلام اللي هو كاتبه فغير كلامه. التغيير المقصود ده بيعطي معنى مفهوم ومعقول، فما بتشكش فيه. لو انت اول مرة تقرأ المقالة مش هيجي ببالك ان لا ده كان بيقول حاجة في الاول وبعد كده اتغيرت بعد كده، لان المقالة عندك معقولة. هنقرأ كده من حتة. قال لك هناك مثل كتبه سليمان يقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله انت، ولكن هناك مثل اخر كتبه سليمان ايضا فورا بعد الاول يقول جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. ما الذي يجب ان افعله بالضبط؟ اجاوب الجاهل بحسب حماقتي ام لا؟ اول مره قرات هذين المثلين قلت في نفسي عزيزي سليمان هل انت متناقض ام ماذا بالضبط؟ المهم ان جه في الاخر خالص بعد ما فك التناقض قال لك اسف سليمان، فيبدو انك لست متناقضا كما ظننت. دي النسخه بعد التحريف. لو انت قريت المقالة دي 100 مرة مش هتقدر تعرف هو غيرها لإيه. لما تيجي بقى تشوف النسخة الأصلية، النسخة الأصلية بتقول إيه؟ هناك مثل كتبه سليمان يقول لا تجاوب الجاهل، المهم، ولكن هناك مثل آخر كتبه سليمان، ما الذي يجب أن أفعله بالضبط؟ أجاوب الجاهل بحسب حماقته أم لا؟ أول مرة قرأت هذين المثلين قلت في نفسي عزيزي الله هل أنت مجنون أم ماذا بالضبط؟ بيخاطب ربنا بيقول له عزيزي الله هل أنت مجنون أم ماذا بالضبط؟ جه في الآخر قال إيه؟ آسف الله، فيبدو أنك لست مجنونا كما ظننت. لما نزل المقالة بالشكل ده زمايله المسيحيين طرقعوا له على قلة الأدب والسفالة اللي هو فيها في مخاطبة الذات الإلهية، قالوا أنت خلاص آخر برج في عقلك طار، أم غير كلمة الله خلاها سليمان وغير كلمة مجنون خلاها متناقض؟ هل انت تقدر تكتشف التغيير ده من غير شاهد؟ مش هتقدر تكتشف. هي دي مشكلة النقد النصي، ان انت مادام ما عندكش شاهد قبل التغيير مش هتقدر تعرف النص اتغير ليه. ليه؟ لان التغيير المقصود له معنى وله مغزى ومعقول ومقبول، وإلا ما كانش غير النص أصلا. فأنت هتاخد النص المتغير هتلاقيه زي الفل، تنبسط بيه وتقراه وهيبقى جميل وكل حد هيقراه هيعجبه. المشكلة بقى هتجيب ازاي الأصل قبل التغيير؟ مش تقدر تعرف غير لو لقيت مخطوطة قبل التغيير. نرجع بقى لأنواع التغييرات. عشان كده بقول ده بالنسبة للنقد النصي كلام فارغ. أنا لو قريت كلمة فيها خطأ هجائي بمنتهى السهولة أنا عارف السبيلنج الصحيح هصلحه. لو لقيت خطأ هوميو أرختون أو هوميو تاليتون، ده خطأ هيحصل في مخطوطة فردية، مش كل النسخ عميان. اللي هيقفز دعنيه ويحذف نص، المخطوطات الباقية هتجيب لي النص موجود، فهقارن هعرف فيه هنا حاجة ناقصة هجيبها من مخطوطة تانية وانتهت القضية. لكن المشكلة في التغيير المقصود. لما قلنا ان النص بتاع مرقس 1:2 ده كما هو مكتوب في اشعياء والاقتباس من ملاخي، ازاي يكون النص من ملاخي وتقول انه مكتوب في اشعياء؟ ام غير اشعياء خلاها الانبياء؟ لما يجي مسيح يقرا كما هو مكتوب في الانبياء، ها انا ارسل ملاكي، في اي مشكلة في النص؟ النص 100 100، فهيفضل ينقل النص زي ما هو، فبالتالي النص المحرف هينتشر ويعم والنص الاصلي هيبدأ يندثر. كم مخطوطة بتقول اشعياء؟ 30-40 مخطوطة من وسط 5000 مخطوطة يونانية و10000 لاتيني ومش عارف. فبالتالي ايه؟ التغييرات المقصودة ما بيقدرش يكتشفها الا لو عنده شاهد تغيير. ليه بقى كانوا بيغيروا النص عن قصد؟ احنا كنا شرحنا قبل كده ان ممكن يغير النص عن عمد وهو عنده نية حسنة، او واحد مثلا عاوز يفسد نص العهد الجديد، او واحد ملوش دعوة عنده مصلحة شخصية بيقضيها. وقعدنا نشرح ان ممكن يكون هو بيعتقد في النص انه نص بشري والبشرية تحتمل انه ممكن يقع في خطأ فيصلح خطأ هذا البشر اللي كتب الكتاب، او انه بيعتقد ان الكتاب موحى به من الله بس انا عندي الروح القدس فبرضو اللي هكتبه هيبقى موحى به من الله، او انا بعتقد ان النص مقدس بس في حد جه قبلي يبوظ النص فانا هصلحه. هم هنا بقى ايه كاتبين لك انواع التغييرات عن عمد. قال لك في حاجه اسمها هارمونيستيك تشينجز. يعني ايه هارمونيستيك؟ ده نوع من انواع التغييرات المقصوده العهد الجديد مليان بيه. هارمونيستك جاية من كلمة هارموني يعني تناغم، بظبط ووفق واخلي الحاجات شبه بعض. عندي رواية في انجيل متى ورواية شبهها في انجيل مرقس بس ما بينهم اختلافات، اعمل ايه؟ اقوم ناقل من واحد اخلي التاني شبه الاولاني. مثلا الصلاة الربانية في متى وفي لوقا، الصلاة الربانية في لوقا في اقدم المخطوطات قصير، الصلاة الربانية في متى طويلة. تيجي تفتح الفاندايك دلوقتي سبحان الله هتلاقيهم متطابقين، يا دوبك بس الجزء الاخير في انجيل متى لان لك الملك والقوة المجد الى الابد امين هو اللي مش موجود في لوقا. ازاي بقوا شبه بعض؟ الناسخ كان بيلاقي ان واحدة قصيرة واحدة طويلة، طب احنا هنصلي بانهي واحدة؟ طب ما تخليك ذكي ونخليهم زي بعض عشان ايه؟ يعني نعمل ايه؟ تناغم، نخليهم شبه بعض. الموضوع ده موجود في نصوص كتيرة جدا جدا. نص في لوقا له مقابل في اي انجيل تاني بس في اختلاف، اقوم نخليهم زي بعض. من اشهر النصوص لا تقاوموا الشر بل من ضربك على خدك الايمن فادر له الايسر ومش عارف ايه، المهم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. النص ده موجود تقريبا في متى وفي شبهه في لوقا، بس واحد منهم قصير اللي هو في متى، اللي في متى ده ما فيهوش وصلوا من اجل الذين يسيئون اليكم، لكن موجوده في حته تانية. طب ليه اخلي كلام المسيح مختلف ما بين الاناجيل؟ اخليهم زي بعض فاقوم ناقل من هنا اوديه هنا. ده اسمه ايه؟ هارمونستيك تشينجز. في بقى هيستوريكال اند جيوغرافيكال تشينجز. يعني ايه؟ يعني وانا بقرا في الاناجيل لقيت حاجه معلومه تاريخيا خطا فاقوم اصلحها، او معلومه جغرافيا غلط اقوم اصلحها. يعني ايه تاريخيا او جغرافيا؟ كان في مشكله معروفه كانت سبب ان بارت ايرمان يلحد ويبتدي يفكر في العهد الجديد انه كتاب بشري، مشكله كاهن مش فاكر اسمه ايه، كان اسمه ايه؟ ايه؟ مشكلة ايه؟ مشكلة ابيثار. ابيثار ده يقول لك تبص في انجيل مرقس هتلاقي ايه؟ كاتب لك في زمن فلان الفلاني، في زمن ابيثار الكاهن راح داود يعمل ايه واكل العيش واكل اللي معاه. المهم ترجع لاصفار العهد القديم تلاقي ان الواقعه دي ما حصلتش في زمن ابيثار، حصلت في زمن حد تاني. طب وبعدين نعمل ايه؟ نغير المشكله اللي هو في زمن ابيثار ده اخليها اللي زي ما مكتوب في العهد القديم، فيبقى انا ايه؟ بصلح مشكله تاريخيه. حلو كده؟ طب مشكلة جغرافية دي اللي عمل فيها الشيخ عرب بحث، يقول لك الخنازير الطائرة. يعني ايه الخنازير الطائرة؟ قال لك كان في واحد في جيش عفاريت مش فاكر اسمهم ايه، لاجئون ولا حاجة زي كده، قام خرج العفاريت من الراجل ده وقام دخلهم في خنازير، وقام الخنازير راحت فين؟ الخنازير جريت وقعت في المية وغرقت. فين المكان اللي جنبيه ميه ده؟ مكتوب في اقدم المخطوطات اسم مكان معين مش فاكره، جرجس، قريه الجرجسيين، المهم في جرجسيين وجدريين، واحد منهم جنب البحر والتاني مش جنب البحر. فاللي مكتوب في اقدم المخطوطات البلد اللي مش جنب البحر. طب ازاي الخنازير طارت ووقعت في الميه؟ قصدي يعني وقعت في الميه والبلد دي مش جنبيها بحر، طاروا للبحر يعني؟ ما هي اسم البحث خنازير طائرة عشان كده، ان المخطوطات الاقدم جايبة اسم بلد مش جنب البحر، فازاي الخنازير وقعت في البحر؟ النساخ عملوا ايه؟ غيروا النص عن عمد علشان يحلوا مشكلة جغرافية، فغيروا اسم البلد اللي مش جنب البحر خلوها اسم بلد جنب البحر، فيبقى الخنازير ايه؟ وقعت في المية وبلبطت وغرقت وزي ما القصة بتقول. في بقى سبب تاني غير هارمونيستيك والتانية اللي هو هيستوريكال و جيوغرافيكال، في بقى دوكترينال اسباب لاهوتيه وعقائديه. دي بقى يعني العلماء كاتبين فيها كتب. اشهر كتاب بتاع بارت ايرمان اللي هو اسمه ذا اورثودوكس كوربشن اوف سكريبتشر، تحريف الارثوذكسي للمخطوطات، مشاكل لاهوتيه ومشاكل خريستولوجيه حول العقيده بتخلي العلماء ايه يغيروا من حاجه لحاجه. الموضوع ده عليه خلاف كبير ما بين العلماء، ودي اكتر حاجه بتوجعهم. مشكله الاخطاء الجغرافيه والتاريخيه دي ما بتوجعهمش بقدر ما تثبت ان هم كانوا بيحرفوا الكتاب علشان يدعموا عقيده، معنى كده ان الكتاب ما فيهوش العقيده، فدي موجعه بالنسبه لهم. ففي مشاكل معينه، مثلا يقول لك رساله يوحنا الاولى 5-7، ناس تقول لك دي عشان تدعيم عقيده، ناس تقول لك لا دي مش عشان تدعيم عقيده. تدعيم عقيده ايه والنص ما كانش موجود في المخطوطات 15 قرن؟ ده جم يدعموا عقيدتهم في القرن ال16 فيقوموا اسقطوا النص ده من التدعيم اللاهوتي. ناس تانية تقول لك ايه، طيب الله ظهر في الجسد لتدعيم فكر لاهوتي. تدعيم فكر لاهوتي، طب مين اللي استشهد بالنص؟ فاهمين انا قصدي ايه؟ التدعيم الفكر اللاهوتي يعني تجيب نص الاباء كانوا بيستخدموا الشكل المحرف للنص. في موضوع الله ظهر في الجسد كان في اباء بيستخدموه، بس بعد بقى القرن الخامس، لان الشكل المحرف ده بدأ يظهر في القرن الخامس. فتشوف مثلا في كتابات يوحنا زي بيل فما ومش عارف مين من الاباء دول بيثبتوا بيه التجسد وهكذا. فيبقى ده معناه ان النص فادهم في العقيدة، يبقى ممكن ساعتها نقول ان ده تحريف من اجل تدعيم فكر لاهوتي. نص تاني مثلا بتاع الماء والدم، دي مشكلة كبيرة في اخر انجيل متى. يقول لك ان المسيح وبحسب ادعائهم يعني وهو على الصليب قبل ما يموت واحد غزه بحربة في جنبه فخرج منه ماء ودم ومات بسبب طعنة الحربة. فالنساخ عملوا ايه؟ قاموا حذفوا الجزء ده بحيث انه ما يكونش مات بسبب طعنة حربة، لان هم عندهم ايه نصوص في انجيل يوحنا بيقول لك ايه الروح بتاعتي ولا حياتي انا ليا سلطان ان اطلقها وليا سلطان ان مش عارف ايه. المهم يعني الاباء الكنيسه بيفسروا النصوص دي ان محدش يقدر يقتل المسيح، المسيح هو يموت بمزاجه. وبيفسر لك النص اللي بيقول لك مش عارف ايه نكس راسه واسلم الروح، اسلم الروح يقول لك ده هو اللي سلمها بمزاجه. وبيقعد يستشهد يقول لك ليه المسيح ما كسروش رجليه؟ عشان كان مات. طب ازاي مات وهو متعلق 3 ساعات؟ 3 ساعات دول مش يخلوا واحد يموت. فيقول لك ايه؟ علشان هو سلم روحه بنفسه، الصليب ما كانش هو اللي قتله. المهم الحوار ده كبير، اخر الحوار ان هم حذفوا نص معين علشان ما يتعارضش مع عقيده. في نصوص تانية كتير في العهد الجديد، دي اللي بقى بنعمل فيها ابحاث عشان بتوجع المسيحي، ان هي نصوص تم تغييرها وبيستخدموا الشكل بعد التغيير في اثبات عقائد، فدي بيسموها دوكترينال. في سبب تاني، في تغيير تاني عن عمد بيسموها كونفليشن. كونفليشن يعني ايه؟ يعني نص في اعمال الرسل 20-28 في مخطوطات بتقول كنيسة الله التي اقتناها بدم، في مخطوطات بتقول كنيسة المسيح، في مخطوطات بتقول كنيسة السيد. جه واحد عمل ايه؟ جه واحد لقى مخطوطات بتقول كنيسة الله ومخطوطات بتقول كنيسة السيد، ام هو عمل مخطوطة جديدة قال ايه؟ كنيسة السيد الاله. فجمع قراءتين في قراءة جديدة، ده اسمه كونفليشن. يجمع قراءتين في قراءة جديدة، أو يقول لك كنيسة الله والسيد، او كنيسة السيد المسيح ايا كان. لا مرقس 1:2 في بعض المخطوطات بتقول الانبياء، بعض المخطوطات بتقول اشعياء، سيبك من كتابتي. المهم في مخطوطات بتقول ايه؟ كما هو مكتوب في اشعياء والانبياء، فجمع الاثنين مع القراءتين في قراءة جديدة علشان يحل مشكلة اختلاف المخطوطات. التغيير ده انه يجمع قراءتين في قراءة جديدة يعني شكل جديد للنص، ده conflation. اخر حاجة بقى interpolation. interpolation دي بقى حاجة دماغها عالية قوي. المهم معناه ان اضافة في النص او تعديل للنص من اجل توضيح شيء معين او شرح شيء معين، العلماء بيعملوا عليها نقاشات كبيرة جدا، يقول لك واستر من انتربوليشن ولا مش عارف ايه. المهم الجزء ده ما عرفلوش امثلة واضحة في العهد الجديد. في بعض النصوص قالوا عليها ان هي انتربوليشن، لكن انا مش فاهم ازاي، هبقى ذاكرها واقولها لكم ان شاء الله. لا ما بص، لازم يكون في شاهد مخطوطي، يعني ما ينفعش تقول لي مثلا مش عارف كما هو مكتوب في سفر دانيال مش عارف ايه، ما بين قوسين ليفهم القارئ. كلمة ليفهم القارئ دي واضح جدا ان هي مدخلة في سياق كلام المسيح، بس هل في مخطوطة تثبت؟ ما فيش، يبقى دي مش مشكلة نصية. فين المخطوطة اللي ما فيهاش الذي تفسيره؟ ما يا جماعة احنا بنتكلم على مشاكل نصية، مشاكل نصية يعني عندي مخطوطة مختلفة عن التانية، فبختار دي نصوص يعني العلماء عارفين واضح ان في حد اضاف التعليم ده، بس انا ما عنديش شاهد عليه، فيبقى دي مش مشكلة نصية، بحطها زي ما هي وخلاص. احنا المفروض كده خلاص خدنا انواع التغييرات، في الملف بعض امثلة بنصوص معينة، بس مش مشكلة يعني نفوتها. هنبتدي نراجع على، لا الكلام ده احنا عارفينه. في بس حوار كنت عاوز اكد عليه، احنا قلنا ان مصادر نص العهد الجديد ثلاثة، المخطوطات اليونانية اللي هو الجريك مانوسكريبتس، قلنا ام اس اس ده اختصار مخطوطة مانوسكريبت يعني، واثنين اللي هو الاولد ترانسليشنز، وبعدين في بقى التشيرش فادرز اباء الكنيسة. في بس في حوار قلناه في موضوع لما تناقش النص من الأدلة الخارجية، لأن احنا أصلا المشكلة النصية بتبتدي لما الاقي مخطوطات ما بينها اختلافات، فبدرس المخطوطات الأول وبعد كده ابتدي ايه أدرس سبب وجود الأشكال دي في المخطوطات. المخطوطات بالترتيب ده بقوة الشاهد، يعني ايه؟ يعني أنا عندي قراءة في اقتباسات الآباء وقراءة تانية موجودة في المخطوطات اليونانية، فباخد بالمخطوطات اليونانية الأول. أنا هشرح ليه، بس الترتيب ده بترتيب قوة الشواهد، يعني اليوناني أقوى، بعد كده الترجمات، بعد كده اقتباسات الآباء. اليوناني ده قلنا إن هو فيه باردي وفي مخطوطات أحرف كبيرة اللي هي الماجاسكلز، ومخطوطات الأحرف الكبيرة الصغيرة اللي هي المناسكلز، وكتابات القراءات الكنسية اللي هم الليكشونريز دي. الترجمات القديمة قلنا ان اهم ثلاثة القبطي والسرياني واللاتيني. اقتباسات الآباء قلنا ان هو في آباء يونانيين الأول كتاباتهم كانت باليوناني، بعد كده الآباء اللي كتاباتهم باللاتيني. الترتيب ده البردي أقوى من مخطوطات الأحرف الكبيرة، يعني ده ترتيب الأولوية. لو عندي قراءة موجودة في البرديات أفضل إن أنا أخد بيها عن قراءة موجودة مثلا في مخطوطة أحرف صغيرة. في حوار بقى، النص بتاع يوحنا الأولى 5-7، قلنا النص ده مش موجود غير في النص الغربي، في مخطوطات النص الغربي اللي هي كنائس فرنسا وإيطاليا، مخطوطات كنائس فرنسا وإيطاليا، ومش موجودة غير في المخطوطات اللاتينية بتاعتهم. ليه ما باخدش بالمخطوطات اللاتينية؟ يعني عندي مخطوطات يونانية ما فيهاش النص، اللاتيني فيه النص، ليه ما بياخدوش باللاتيني؟ علشان الترجمة اللاتينية أصلا المفروض متاخدة من النص اليوناني، فلو النص اليوناني كان فيه حاجة المفروض تلقائيا يتنقل للترجمات، فيبقى اليوناني له اليد العليا عن اللاتيني. ده شيء لازم نكون عارفينه. طب ليه اقتباسات الآباء في المرتبة الثالثة، رغم ان في واقع الأمر المسيحي بيبوس ايد الكاهن وبياخد بكلامه على طول؟ عشان كان نفسه ناقل لا، ده لان الاباء اصلا كان بيعتمدوا على الذاكره. ده سبب ان الاباء الاوائل لغايه مجمع نيقية ما كانش عندهم مجلدات كتب مقدسه، فغالبا كانوا بيحفظوا من دماغهم. بعد كده في اباء القرن الخامس والسادس زي اثناسيوس او يوحنا ذابيل فم، يوحنا ذابيل فم والناس اللي بعده كان عندهم مخطوطات، فكانوا بينقلوا منهم، اقتباساتهم كانت بمقام مخطوطة بزمانهم، لكن اللي قبل كده ما كانش عندهم الحوار ده. اول سبب ان الاباء كانوا بيقتبسوا من الذاكرة. تاني سبب لا، الارتقاط ملهاش دعوة بالنص. خدوا بالكم ان داخل في قلب اقتباسات الاباء اقتباسات المهرطقين لنصوص الكتاب المقدس، فيقول لك ده بورفري الوثني اقتبس نصوص، ده شاهد تاريخي. كالسس الوثني اقتبس نصوص، ده شاهد تاريخي، وهكذا. ممكن يكون بيقتبس اصلا مصر اليوناني وممكن مترجمه. لا بص، هما ثلاث اسباب. السبب الاول ان كتابات الاباء اصلا بيتعمل عليها نقد نصي، اصول كتاباتهم مفقوده ومخطوطاتهم ما بينها اختلافات، فبالتالي ده بيضعف من مصداقية كتابات الآباء. ده أول شيء. تاني شيء إن الآباء كانوا بيقتبسوا النص بالذاكرة، ما كانش عنده اقتباس حرفي، فده مش هيفيدني في النقد النصي، أنا عاوز نص العهد الجديد. السبب التالت إن اقتباسات الآباء كانت بتتحرف أصلا، كان في ناس بيحرفوا كتابات الآباء. مكتوب طبعا عن تحريف كتابات الآباء في مراجع كتيرة جدا. في واحد اسمه كليمندس السكندري، كليمندس الاسكندري ده كان من اباء القرن الثاني. بابا الفاتيكان حرمه من لقب قديس. ليه؟ قال لك احنا وجدنا في كتابات كليمندس السكندري هرطقات، فما ينفعش مهرطق يكون قديس. فبابا الإسكندرية رد عليه قال له ايه؟ قال له أوريجانوس وجيروم دول اباء، أوريجانوس من القرن الثالث وجيروم من القرن الخامس، قال لك دول اباء كان عندهم علم واسع بكتابات اللي قبليهم، ما نقلولناش ان كليمندس السكندري كان عنده فكر هرطوقي. فبالتالي الراجل ده كتاباته اتلعب فيها وتم إضافة الهرطقات فيها، بس هو ما كانش مهرطق. ده رد إيه آباء كنيسة الإسكندرية. هو في سؤال، احنا مش اثبتنا ان الكتاب المقدس نفسه كان المهرطقين بيلعبوا في نصه؟ كان في اقتباس جبناه لأمبروسيوس بيرد على النص بتاع اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. قال لك يا جماعة ولا الابن ده ما كانش موجود قبل كده، والذين افسدوا الكتب المقدسة اضافوها علشان يحطوا تجديف في الكتاب. طب يا عم اذا كانوا قادرين يحطوا تجديف في الكتاب المقدس، كتابات الاباء الغلابه مش هيعرفوا يحرفوه؟ برضو كان في تسجيل مهم في النقطه دي، انا حاطط تسجيلين. في تسجيل للانبا بشوي بيتكلم عن كتابات اثناسيوس، واحد بيقول له سؤال، اثناسيوس ما كانش مؤمن بالاسفار القانونيه الثانيه اللي هو يهوديت وكم سفر كده سبعة. فالأنبا بشوي قال له ايه؟ يا عالم البابا اثناسيوس كتب الكلام ده ولا لا؟ ياما المهرطقين لعبوا في كتابات الاباء وادخلوا عليها حاجات مش من ايمانهم. نفس الكلام برضو في تعليق تاني كان بيتكلم عن حاجة ليوحنا ذهبي الفم، قال لك يا عالم يوحنا قال الكلام ده ولا لا؟ فعلشان كده الكلام يعني اللي انت بتقول بتستشهد عليه في التحريم ده، ده حاجات اضافها اتباع مهرطقين. هو بس اللي احنا قلنا عليه الترتيب ده بقوه الشاهد، فالبرد الاول بعد كده مخطاط احرف كبيره بعد كده مخطاط احرف صغيره بعد كده كتابات الصلوات الكنسيه، وفي بعض العلماء ما بياخدوش بيها اصلا، قال لك لان الكنيسة هي مصدر المشاكل كلها وهي اللي كانت بتبوظ في نص العهد الجديد، فمش عاوزين حاجة من ناحيتها. هل المطروطة مع الأخذ في الاعتبار بهل النص ده ممكن بتقرر يعني رأي العلماء في ايه؟ هيبدأوا يرجحوا بحسب المخطوطة يعني؟ البرضية دي يوم منها ولا الأكل؟ هل ده بتطرق نقطة مشكلة؟ دي دراسات على المخطوطات، يقول لك دي مخطوطة أفضل من دي أو دي مخطوطة أجود من دي، هم عندهم المخطوطات دي المعلومات دي سهلة يعني تحصل عليها، بس دي قواعد عامة ان هو الترتيب ده بقوة الشواهد. في بقى حاجة اسمها critical apparatus، مش عارف ان تقريبا هي كده مكتوبة صح. ايه critical apparatus دي؟ بيسموها بالعربي الأداة النصية، وأنا مش لاقي لها ترجمة عدلة بصراحة. يعني إيه الأداة النصية؟ يعني خلاصة ما وصل إليه الناقد النصي. إحنا قلنا الناقد النصي لما بيبتدي شغله بيعمل إيه؟ بيجيب النص اليوناني اللي هو عارفه، وبعدين يجيب كل المخطوطات اللي فيها النص ده، وبعدين يعمل قائمة بكل الأشكال المختلفة اللي لقاها للنص، ويحط قصاد كل شكل انا لقيت الشكل ده في انهي مخطوطه، فيبقى هو بيبتدي حل المشكله، الشكل الفلاني موجود في المخطوطه كذا وكذا وكذا، الشكل الثاني موجود في المخطوطه كذا وكذا وكذا وهكذا. المشكله اختار انهي واحد من دول؟ طب هو درس الادله الخارجيه والادله الداخليه واختار واحده منهم، بيعرض عمله ده ازاي؟ من خلال الكريتيكال اباريتس. الكريتيكال اباريتس ده نظام عالمي العلماء ماشيين عليه. اي عالم بيدرس مشكله نصيه وعاوز يعرض نتائجه في شكل علمي بيعرضه بالشكل ده. فتلاقي نسخه الناست الالند 27 تستخدم الكريتيكال اباريتس ده في الهامش، برضو اليو بي اس نفس الكلام، وهنشوفه في كتب موجوده معانا. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ النسخ النقدية ادي الصفحة موجودة اهي، وده الهامش، والهامش بيبقى مساحته اكبر من النص اصلا، فالنص ماشي كده. المهم بيقول لك في الحتة دي بيحط هامش رقم واحد، ويقوم ايه كاتب لك تحت في الهامش ايه العدد. مثلا في مشكلة نصية في رسالة يوحنا الاولى 5-7، ايه المشكلة؟ ان انا عندي لأن هنالك ثلاثة شهود في السماء، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. تمام. فاللي ما بين القوسين دي المشكلة النصية. المشكلة النصية دي ما بين العدد رقم 7 والعدد رقم 8. العدد رقم 8 بيبتدي والذين يشهدون في الأرض. تمام. فأنا عندي مشكلة نصية في الحتة دي، فبقوم كاتب المشكلة النصية عندي ما بين 7 و8، وبقوم حاطط رمز بيدلل على مدى ثقتي في اختياري، لان ايه، في بعض المشاكل صعبة وفي بعض المشاكل سهلة، في بعض المشاكل وانا مغمض هي دي، يبقى انا متأكد جدا من اختياري. في بعض المشاكل الأدلة بتبقى متوازنة، فأنا محتار يا ترى هي دي ولا دي، بس أنا في الآخر لازم أختار، فبقوم مختار واحدة منهم وبقول لا ده أنا مقلق شوية. فالعلماء بيدوا إيه؟ 4 حروف، يا إما إيه يا إما بي يا إما سي يا إما دي. ده مقياس ثقتي في اختياري، وبيتفاوت من عالم لآخر. يعني ممكن في نفس المشكلة النصية دي أنا أقول مثلا أنا واثق بالنسبة بدرجة A، واحد تاني يقول لا أنا واثق بدرجة C. إيه بقى التفاوت ده؟ إيه معناها؟ أن أنا متأكد، مفيش عندي شك ان اختياري ده في اي نسبة خطأ. رقم تقدير بي معناها ان غالبا اختياري صحيح لكن في بعض الشك، فنقول مثلا ان هي ايه 85% غالبا اختياري صحيح بس في شك. سي معناها ان اختياري كان صعب، المشكلة النصية صعبة لكن الأدلة رايحة ناحية اختياري، ففي نسبة شك أعلى. دي معناها إن الليلة طويل، مش عارف أنا اخترت صح ولا غلط. تمام؟ فالعلماء بيجوا يعملوا المشكلة النصية دي، أنا أتحدى إن في ناقد ما يكونش حاطط حرف إيه، حرف إيه بالحذف، ان دي مش اصلية، هو متأكد ان هي مش موجودة في العهد الجديد. وبعدين بيعمل ايه؟ هو قال المشكلة دي موجودة فين، وقال انا متأكد بقد ايه، وبقوم حاطط اختياري بكتبه باليوناني شكل من دول. خدوا بالكم القراءات غالبا بتكون يوناني لان المشكلة ما بين المخطوطات اليونانية، بس ساعات في مشكلة زي رسالة يوحنا الاولى 5-7 القراءة التانية باللاتيني. فالمهم في مشكلة يوحنا الأولى 5-7 دي بختار القراءة اللي أنا واثق منها، بحط تقديري وبعدين بحط القراءة اللي أنا اخترتها. فهم بيحطوا إيه؟ هو عاوز يوضح لك إن المشكلة النصية ما بين نص 7 و8، فبيحط باليوناني الجزء ده والجزء ده ورا بعض عشان يقول لك إن مفيش حاجة في النص ما بينهم، وبيكتبوا هنا. وبعدين بيحط الشواهد اللي بتشهد للقراءة دي بحسب الترتيب اللي احنا قلنا عليه ده، البرديات الاول، بعد كده مخطط احرف كبيرة، بعد كده الاحرف صغيرة، بعد كده الترجمات بالترتيب الاقوى، ساعات بيحطوا اللاتين الاول بعد كده القبط، الترتيب ده مش هيفرق، المهم ان هو بيفاضل ما بين التلاتة دول الاول وبعد كده الترجمات الهفق في الاخر اللي هو الجورج والاثيوبي والارميني ده. وبعدين بيحط الآداء اليوناني الأول بعد كده اللاتين. بعد ما بيرص الشواهد بيقوم عامل خطين كده ويقوم حاطط القراءة التانية، القراءة التانية بحسب الترتيب المنطقي اللي هو شايفه ان ده كان موجود الأول، بعد كده النص اتغير بقى ده، فاهمين ازاي؟ فبيقوم حاطط القراءة التانية ويرص شواهدها ولو في قراءة ثالثة بيقوم عامل خطين وحطيتها ونص شوايدة وهكذا. فبيرتبهم بحسب ما هو شايف انهي جيل الاول، بعد كده ده، بعد كده ده، بعد كده ده. تمام. في بقى حوار المفروض نكون عارفينه، ده اللي انتوا شايفينه على الشاشة، ده شكل الاداة النصية بتاعت رسالة يوحنا الاولى 5-7. انت شايف يا مولانا؟ لو مش شايف حاول تقرب، يعني شايف الشاشة؟ لو انت اسمك خالد صح؟ طب ما لو تعرض اللي انا حطه عندك. المهم زي ما انا قلت كده، هو حطت المكان الاختلاف فين ما بين 7 وما بين 8، وقايل اختياره بنسبة بتقدير ايه، وقام حاطط الايه القراءة مارترونتس توبينيوما كيتهدور كيتوهايما، حاطط لك رقم 8 هنا عشان ايه، يقول لك ان الجزء الاخراني من النص رقم 7 هي كلمة مارترونتس اللي هم شهود، لان هنالك 3 شهود، مفيش بقى كلمة في السماء بعد كلمة شهود ايه، الروح والماء والدم توبينيوما كيتهدور كيتوهايما. مين اللي بيشهد بقى؟ هو خلاص حط شاهد النص، التقدير، القراءة، شواهد القراءة دي، بيحط الشواهد برموز، مش هيقعد يكتب لك السينائية مش هنخلص، فبيحط على طول الرمز. ايه بقى حوار الرموز؟ المخطوطات، كل مخطوطات العهد الجديد اللي اكتشفوها وبيستخدموها في النقد النصي ليها رموز علمية عالمية متعارف عليها ما بين كل علماء النقد النصي. الرموز المستخدمة في أي نسخة نقدية، يعني ده اللي انت شايفينه على الشاشة، ده كوبي وبيست من نسخة اليو بي اس الإصدار الرابع. في مقدمة النسخة هتلاقوا ايه الرموز كلها ازاي، بس هي الموضوع كالآتي. البردي بيعمل ايه؟ بيحط حرف بي اختصارا لبابايروس برضي، وبيقوم حاطط جنبيها رقم معين، رقم معين سوبر سكريبت يعني اعلى من مستوى السطر. الرقم ده ايه؟ الرقم ده فهرسة بحسب الاكتشاف مش بالقدم، يعني اول مخطوطة اكتشفوها وفهرسوها هي بي واحد، اخر مخطوطة اكتشفوها تقريبا بي 128 حاجة زي كده. ايه؟ 23؟ لا اعتقد 28 كان في بردية. المهم مش مشكلة، يعني هم ما عندهمش اكتر من 130 بردية، معظمها صيص. فالبردية بيرمز لها ازاي؟ في جنبها رقم. طب انا عاوز اعرف معلومات البردية دي هعرفها منين؟ في كتاب الكتروني اللي هو اليو بي اس الاصدار الرابع، اخر اصدار موجود، ده موجود متصور بي دي اف في مقدمة الكتاب، كل المعلومات رصص لك، كاتب لك عنوان بابايروس، وبعدين عامل ايه الرموز قصادها، موجودة فين قصادها، بترجع لسنة كام. فيبقى عندك البردية رقم كذا موجودة في كذا في القرن الكذا. طبعا لما بيجي يشير لزمن المخطوطة بيستخدم الايه الرموز الرومانية دي، واكس دي يعني 10، فتسعة يعني كذا، وخمسة كده، فاربعة وستة، بيستخدم الرموز دي. تمام. فانا هيقول لك بي كذا مكانها فين بترجع لسنة كام، ده البردي. طيب مخطوطات الاحرف الكبيرة بيعمل ايه؟ مخطوطات الاحرف الكبيرة المشهور منها ليها اسم ورقم وحرف او رمز، لكن كل المخطوطات بلا استثناء ليها رقم. الرقم بتاع مخطوطات الاحرف الكبيرة دائما بيبدأ بزيرو، فاول مخطوطة 01، 01 دي السينائية. طب الرمز بتاعها ايه؟ الرمز بتاعها اللي هو الالف العبري مش عارف كده كده صح، وبعدين الاسم بتاعها اللي هي كودكس سينايتيكس. يبقى ليها اسم ورمز ورقم. الفاتيكانية برضو يقول لك 03 وبتاخد حرف بي واسمها كودكس فاتيكانوس. السكندرية 02 وبتاخد A واسمها كودكس ألكسندرينوس. مش عارف بيزا 05 ورمز دي واسمها كودكس بيزا، وهكذا بحسب يعني. دي مش حسب اكتشافها، لان المخطوطات دي لما بدأوا يفهرسوا كان عندهم كتير منها، فبحسب يعني ما هم شافوا اولى. طبعا دول اهم ثلاث مخطوطات اللي هم السينائية والفاتيكانية والسكندرية، فهم شايفين ان السينائية اقيم مخطوطة. بعد كده المهم في بعض العلماء بيعترضوا مع الترتيب ده، بس مش مهم يعني. اللي فهرس شاف الأولوية دي. يبقى دي مخطوطات الأحرف الكبيرة. في بعض المخطوطات ملهاش اسم ولا حرف، لكن لازم يكون لها رقم بيبتدي بالزيرو. الزيرو ده بيدل ان دي مخطوطة أحرف كبيرة، وان هي غالبا قبل القرن التاسع. هعرف منين معلومات المخطوطات دي؟ يعني انا شايف قصادي مثلا A و B، انا مش عارف يعني ايه B. في نسخة اليو بي اس في المقدمة بتاعتها هلاقي فهرس كبير كل مخطوطات الاعرف الكبيرة. هبص بيحط الرقم والحرف وبعد كده موجودة فين والاسم وبترجع لسنة كام وهكذا. لو ملهاش حرف يبقى رقم ومكان والزمن. تمام؟ دي مخطوطات الأحرف الكبيرة. مخطوطات الأحرف الصغيرة بتاخد رقم عادي من غير صفر. ففي عندي مخطوطة أحرف كبيرة 01 وعندي مخطوطة أحرف صغيرة 1. تمام؟ برضو نفس النظام في المقدمة، والكلام ده احنا مش عارف مش هنلحق نشوف النهاردة، بكرة ان شاء الله نشتغل على البرامج. يبقى كده ايه؟ البردي بيحط حرف البي وجنبيها رقم. مخطوطة الأحرف الكبيرة المخطوطات اللي ليها حرف بيحط في الأداة النصية الحرف، لو ملهاش بيحط الرقم. مخطوطة الأحرف الصغيرة بيحط الرقم على طول. ندخل بقى في الترجمات. الترجمات دي ليلة طويلة قوي. هو بيختصر الترجمات زي ما انتوا شايفين كده. قال لك اللاتيني في عندي مثلا في عندي ترجمات اكتي وعندي لاتيني وعندي سرياني. ابتي بالانجليزي يعني كوبتك، ولاتيني يعني لاتين، والسرياني سيريان. هو غالبا غالبا بياخد ايه؟ اول ثلاث حروف من الاس. فالقبطي بيختصرها بسي او بي، بس في مخطوطات كتير ابتي، فبيقوم حاطط رمز المخطوطه سوبر سكريبت جنب الاس. فيقول لك مثلا القبطية الصعيدية تبقى كوبتك صهيدك، القبطية البحيرية وهكذا. اللاتيني مش بياخد ال اي تي، هم عندهم اللاتيني القديم اسمه ايطاليا، فبياخد اي تي. يقول لك اي تي ورمز المخطوط. ثانية. السلام عليكم. ايوه يا حبيبي اهلا. في المركز اكون فين؟ بفنش اهو يعني على المغرب كده. الساعة لسه يا ابني 6:30 يا ابني، انتوا مستعجلين عليه يا حبيبي. مجنيتو كلمني، بس انا حاولت اتصل بالشيخ ومش بيرد. بطريقة. طيب يلا ماشي، يلا سلام ثانية واحدة بس عشان الموبايل ما يفصلش مني. بسم الله. هو عنده اللاتين القديم اسمه ايطاليا، فبياخد اول حرفين اي تي وبيحط الرمز بتاعها، فتلاقي مثلا المخطوطه اسمها اي تي اي، اي تي بي، اي تي سي. المهم منين اجيب معلومه المخطوطه دي؟ برضو في المقدمه بتاعه النسخه فيها كل المعلومات. السرياني بياخد اس واي ار ويحط رمز. في عندي الجورجي بياخد مش عارف جي او اي ولا جي اي او وياخد رمز. الاثيوبي اي اس بي، العربي اي ار بي، بس هم مش بيستخدموا العربي. المهم غالبا هتلاقي ان اسم الترجمه باول ثلاث حروف من اسم اللغه. يعني كتابات الاباء بيكتبوا اسم الاب المشهور بيه بالانجليزي. فهنا مثلا ايه، ادي عندكم دي ترجمه الفولجاتا. الفولجاتا بيكتب في جي، تمام. وبعدين عندك السرياني اهو، في عندك سي واي ار اس، دي السريانيه السينائيه، في السريانيه الكوريتونيه، السريانيه البشيتا، السريانيه الفلوكسينيه وهكذا، والقبطي كذلك، وبعدين الارميني والجورجي والاثيوبي والسلافيني. كتابات الاباء ازاي بقى؟ كتابات الاباء بيكتب اسم الاب بالانجليزي، فاوريجانوس بيكتب اوريجن، مش عارف مين يوحنا ذهبي الفم، ذهبي الفم ده معروف ان اسمه خريسوستوم فبيكتبوا خريسوستوم، مش عارف مين كليمنت الاسكندري فبيكتب كليمنت وجنبيها أليكس كده مختصرة وهكذا. برضو اسمائهم كلهم في مقدمة الكتاب متعرفة، ويقول لك ده مات سنة كام، ما بيقولكش زمن الكتاب. يعني بيقول لك مثلا النص ده اقتبسه اوريجانوس، طب ما اوريجانوس عنده كتب قد كده وفي ازمنه متفاوته، ملوش دعوه بقى هو بالقصه دي، انت روح غوص في كتابات الاباء مع نفسك. طن طن طن، كان ده كله، كان ده كله شرحناه. دول اشكال مخطوطات، دي كتابه المخطوطه السينائيه. المخطوطة السينائية كل المخطوطات القديمة بتكتب بحروف كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات. خدوا بالكم بقى، في حاجة اسمها طريقة كتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. في طريقتين للكتابة في المخطوطات القديمة. الطريقة الأولى دي بتاعت مخطوطات الأحرف الكبيرة، دي اسمها أنشيال. أنشيال ساعات يعني لو عاوز تنطقها ساعات بتبقى أنشيال أو يونسيال كده أو كده، بس غالبا بينطوها أنشيال. كلمة أنشيال يعني إيه؟ يعني مخطوطة أحرف كبيرة، كل الكتاب مكتوب بحروف كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات. فكلمة أنشيال دي طريقة كتابة. ايه طريقة الكتابة؟ كل الحروف كبيرة زي ما انتم شايفين كده ومفيش مسافات ما بين الكلمات، فيبقى السينائية مكتوبة بطريقة الأنشيال، الفاتيكانية ايضا مكتوبة بطريقة الأنشيال، السكندرية برضو مكتوبة بطريقة الأنشال، الحروف كلها مرمية ورا بعض وانت تقعد تلعب ايه كلمات المتقاطعة. في بقى ايه طريقة كتابة تانية اسمها كيرسيف. كيرسيف يعني مشبك، خط صغير حروف صغيرة مشبكة بس في مسافات ما بين الكلمات، تمام. في بقى شكل مخطوطة، مش عارف لو انا حاطط شكل هنا ولا لا، ايه؟ الاناجيل الاربعة بس. اهو دي مخطوطة مكتوبة بطريقة الكيرسيف، خط صغير ومشبك. هو المفروض في مسافات ما بين الكلمات، بس المسافات بسيطة يعني. في ايه تاني؟ دي كلها حبة وميكرو دي ولا ايه؟ لا انت بقى مع نفسك بقى. طبعا احنا شرحنا موضوع النص السكندري والبيزنطي والكلام ده كله. قصة بقى النصوص اليونانية المختلفة، احنا كنا قلنا ان في حوار التوزيع الجغرافي، وقلنا في كنيسة هنا وكنيسة هنا وكنيسة هنا وكنيسة هنا، والنص اللي هنا رايح هنا. دول ايه؟ العائلات الاربعة الرئيسية للنص اليوناني، نص سكندري ونص قيصري ونص غربي ونص بيزنطي. جه ايرازموس في القرن الستاشر، عمل ايه؟ جاب مجموعة مخطوطات تابعة للنص البيزنطي، جاب ست مخطوطات، ظبط منهم نص يوناني وطبعه، فيبقى نص ايرازموس خارج من النص البيزنطي. بس علشان ايرازموس كان بيلعب في النص وبيظبط حاجات ويبدل ويلعب في حاجات، فطلع شكل النص بتاعه مختلف عن النص البيزنطي. سموا النص بتاع ايرازموس فيما بعد بالنص المستلم. بيسموها بالانجليزي تكستس، ده لاتيني يعني تكستس ريسبتس. ريسبتس يعني جايه من كلمه ريسيفد بالانجليزي، يعني نص مقبول، انا استلمته وقبلته يعني، مش معناه تواتر ولا كلام من ده عشان نبقى فاهمين يعني. فنص ايرازموس لان العلماء عجبهم النص وفضلوا يعيدوا طباعته وهكذا، فسموه الريسيف تكست او النص المستلم. يعني لما اجي اقول الفان دايك مترجم من النص المستلم، ده معناه ان اصله نص ايرازموس. الملك جيمس مترجم من النص المستلم، فهو اصله نص ايرازموس. ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده في ناس اشتغلوا في النقد النصي وقارنوا نسخة النص المستلم بالمخطوطات القديمة، فإيه توصلوا لشكل أقدم للنص. النص ده المعاد تكوينه من خلال النقد النصي بيسموه critical text. يعني النسخ النقدية. في ناس تانيين نفضت للنقد النصي وكانت بتاخد بعدد الأصوات. النص ده موجود في 20 مخطوطة، النص التاني موجود في 2، ناخد بال20. ده بيسموه majority text، نص الأغلبية. فهم 3 أنواع، يا إما نص مستلم، يا إما نص نقدي، يا إما نص أغلبية. احنا كده ايه، دي اقتباسات عن نص ايرازموس، ممكن تبقوا تقروه، لكن غير كده احنا خلاص خلصنا منهج النقد النصي. اللي فاضل ان احنا نتعلم نطلع النصوص من المخطوطة، وازاي نجيب معلومات المخطوطات دي اصلا. تمام، ناخد راحة وبعدين لو عاوزين تكملوا او حد عنده اسئلة راح. انت تعبان يعني عاوز تكلم بكرة ولا نكمل دلوقتي؟ عامل حسابك فانت عاوز تكمل دلوقتي. لو انا عامل بكره مش مذاكر. انا عايزك تخلص حاجه النهارده. الساعه دلوقتي 7. خلاص انا لسه بمشي. ها انت عندك مشاكل لو عاوز تكمل بكره؟ لا مفيش مشاكل. هو قال لك ايه؟ انت بكره هتسيبها انا اروح النهارده. كده يعني، فما دام انا اقعد بكره في خلاص يبقى. خلي عشان مشكله الواد يا عم، انا قلت له استنى ما تطول. يرجع على فكره اللي يعني مش هيحصل في برنامج الايصال وبرنامج الانترلينير سكريبتشر انلايزر وبرنامج الالكترونكس اهم اثنين الايصال والالكترونكس اللي دول انا مش عارف ايه بيعملوهم بيعملوا ايه بقى انا مرتبهم بس بقى استغنى عنه بالاستغنى رايي اللي شبهه لكن بس ما فيهوش ميزه غير انه بيعرض النص بشكل كويس بنص لا لا لا في نص البحث ده بنبحث فيه هو العاوز البحث ليه بقى؟ لا كده انا لغايه ما اعرفش ما اعرفش طب انا عايز بقى كلها هنا في البرنامج كلها هنا طب دي مساحتها قد ايه؟ 2 جيجا طب خالد انا شرح الايصورد فيديو بس مش شرح بالنسبه للرقم النصي اللي برونكس اهم من الايصورد دلوقتي خدنا التطبيقات فهمناها الحمد لله دلوقتي هنقرا ازاي يعني السؤال ده هنجاوب عليه في الحلقه القادمه طب انا هقول لك ايه انا عندي شويه دي عربي بكره يبقى شوف انا مين اقدر اتعامل يعني انت دلوقتي شوف شوف علشان تفهم النص ده لازم يكون معاك ادوات ايه هو النص ده يعني انا عايز اقرا هنا واخد الطريقه دي كويسه جدا بتعود على الحروف يعني طب انا اكتب العربي اللي هو اللي احنا بنستخدمه على الباتو اللي هي ايوه اللغه اللي بنستخدم معاها فرانكو عربي ده بتساعد على السرعة انا دلوقتي تذكر الحروف انا دلوقتي بعد كده بتظبط بقى المعنى مش هينفع اصور حروف مش هينفع اكتب لسه ايه ايه انت انا عايز ايه وعايز ايه افتر عليا افتر عليا ملف الـ PDF بعته لك على النت تكون يا عم انت بكره بفكر ما مش هي انت موقع يعني انا معايا ايوه ايه بقى مش كده مش ده مصر ايه طبعا هل انت متأكد منها ولا لا؟ ده السؤال. قصدي يعني مثلا يقول لك ايه في مثلا ترجمه يوناني، الترجمه دي هي النص بتاع الاصل. انا بقى ممكن اخد الترجمه اليوناني دي بقى وقارنها بالنص اليوناني، ما يتقالش عليه ترجمه او لا منسوخ النص اليوناني منسوخ نسخه او مش يوناني، ممكن اخد النسخه اليونانيه دي ماشي وفضلها مع الخطوط اليونانيه. لو فاهم معقوله كده اصلا هي النسخة دي من المخطوطات اليونانية. هي معقولة كده؟ أنت مش مركز، أنت مش مركز في الثلاث أنواع من النصوص. لا مش فاهم. المستلم ولا فاهم فاهم. طيب هو اليو بي اس بقى دي نسخة نقدية، يعني طلعوها من البحث اللي معاك في الثلاث. أنا شايف نص في نص دلوقتي في الكتاب اليوناني. أنت ممكن تفكر في أفضل في الوقت. ماشي اليوناني ده نقدي ولا مستلم؟ مستلمة ولا مبنية على مستلمة؟ مستلمة؟ يعني هتشتغل على مستلمة. فهو ده بقى نستخدمه بقى مع ونفضل بينهم. ماشي يعني شوف بقى نسخة الأصل نسخة نقدية. ما بيتكلمش على نسخة نقدية أساسا. بيتكلم على نسخة يونانية بس معتمدة على نسخة الأصل. نسخة نص مستلمة. مستلمة. طب ما أنت عندك الموضوع. ترجمها اليوناني مش ده؟ هو هو عباره عن المسيحات اللي ان الله خلق خمسة ونص.